أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى قال ومراتب الأجناس أيضا هذه الأربع لكن العالي كالجوهر في مراتب الأجناس يسمى جنس الأجناس لا السافل كالحيوان ومثال المتوسط فيها الجسم النامي ومثال المفرد العاقل إن قلنا الجوهر ليس بجنس له. كان الكلام في الجهة الثالثة من النوع الإضافي والنوع الحقيقي وهي حول مراتب النوع الإضافي وذكرنا الدليل على عدم ترتب النوع الحقيقي إلى هذه المراتب الثلاث أو المراتب الأربع وذكرنا المراتب التي يترتب النوع الإضافي بناء عليها فقلنا إما أن يكون النوع الإضافي سافلا أو عاليا أو متوسطا أو بناء على قول يكون مفردا. عليكم السلام ورحمة الله. بقي الكلام في الجهة الرابعة والأخيرة من البحث وهي النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. وقبل أن يشرع المصنف في الجهة الرابعة تطرق إلى مراتب الأجناس فقال كما أن النوع يترتب على ثلاث أو أربع مراتب كذلك الجنس، فعندنا جنس سافل وهو الذي لا جنس تحته كالحيوان، فإنما تحت الحيوان هو الإنسان والإنسان نوع وليس جنسا، وإما أن يكون فوقه جنس وتحته جنس وهو الجنس المتوسط كالجسم النامي ومطلق الجسم، فإنه فوقه جنس وهو الجوهر وتحته جنس وهو الحيوان، وإما أن يكون الجنس لا جنس فوقه وهو الجنس العالي ويسمى جنس الأجناس وهو الجوهر، فإن الجوهر لا جنس فوقه. المرتبة الرابعة هي الجنس المفرد وهي الجنس الذي وهو أي الجنس المفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته، ومثلنا عليه بالعاقل بناء على أن الجوهر لا يكون جنسا له، إذ ذكرنا بالأمس نظريتين حول نسبة الجوهر إلى أقسامه الخمسة، وقلنا بأن النظرية الأولى التي ذهبت إليها المدرسة المشائية أن الجوهر بالنسبة إلى أقسامه نسبة الجنس إلى أنواع. النظرية الثانية أن نسبة الجوهر إلى الجنس نسبة العرض إلى ما تحته من أجناس عالية، فالأقسام الخمسة للجوهر هي أجناس عالية والجوهر يصدق عليها صدقا عرضيا، فتكون نسبة الجوهر إلى ما تحته من الخمسة كنسبة العرض إلى المقولات التسع. بناء على النظرية الثانية يكون العاقل لا عليكم السلام يكون العاقل يكون العاقل لا جنس فوقه، لأن الذي فوقه هو الجوهر، والمفروض أن الجوهر لا ليس بجنس له، والذي تحت العقل من أفراد ليست أجناس. إذن العقل لا جنس فوقه لا جنس تحته، وهذا هو المعبر عنه بالجنس المفرد. إذن عندنا نوع مفرد وعندنا جنس مفرد. النوع المفرد إنما يصح التمثيل بالعقل له بناء على أن الجوهر يكون جنسا للعقل، أي بناء على النظرية الأولى. والعقل يصح التمثيل به على الجنس المفرد بناء على النظرية الثانية القائلة بأن الجوهر ليس بجنس للعقل. هذا ما تقدم بالأمس. بقي أن نشير إلى هذا المطلب، أن الأنواع تترتب ترتيبا تنازليا، أي من الأعلى إلى الأسفل، من العام إلى الخاص، بينما الأجناس تترتب ترتيبا تصاعديا، أي من الخاص إلى العام. الوجه في ذلك هو ما قلناه، بأن النوع الإضافي نوعيته بلحاظ ما فوقه، ولهذا قلنا بأن له نسبة فوقية ونسبة تحتية. النوع الإضافي إنما يكون نوعا إضافيا بلحاظ ما فوقه، فالإنسان بلحاظ اندراجه تحت الحيوان يكون نوعا إضافيا، والحيوان بلحاظ اندراجه تحت الجسم النامي يكون نوعا إضافيا. إذا لابد أن يفرض فوق الشيء شيئا، أن يفرض فوق الشيء شيء حتى يكون الذي تحته نوعا إضافيا. لهذا لابد أن نتسلسل من العام إلى الخاص. على العكس في الجنس، جنسية الشيء لا بلحاظ ما فوقه بل بلحاظ ما تحته، فالحيوان إنما يكون جنسا بلحاظ ما تحته، أي بلحاظ الإنسان والفرس والبقر، والجسم النامي يكون جنسا بلحاظ الحيوان، فالجسم النامي جنس للحيوان، والجوهر جنس لمطلق الجسم، وهكذا. إذن المعتبر في النوعية الإضافية نسبة الشيء إلى ما فوقه، فيكون ترتيب الأنواع من العام إلى الخاص. أما ترتيب الأجناس بلحاظ أن الجنس يكون جنسا، جنسيته بلحاظ ما تحته، فيكون الترتيب من الخاص إلى العام. هذا هو الفرق بين ترتيب الأجناس وبين ترتيب الأنواع. قال أقول: كما أن الأنواع الإضافية قد تترتب متنازلة، بمعنى أن يكون السير من العام إلى الخاص، كذلك ولماذا هنا الترتيب تنازلي؟ قلنا بلحاظ أن النوع يكون نوعا إضافيا بالنسبة إلى ما فوقه، فحتى يكون النوع نوعا لا بد أن يفرض اندراجه تحت شيئين. كذلك الأجناس أيضا قد تترتب متصاعدة، أي من الخاص إلى العام، بلحاظ أن الجنسية بالنسبة إلى ما تحت، فالجنس لا يكون جنسا إلا إذا فرض ما هو تحته، حتى يكون جنس فوقه جنس آخر. وكما أن مراتب الأنواع أربع، فكذلك مراتب الأجناس أيضا تلك الأربع، أي الجنس السافل والعالي والمتوسط والمفرد، لأنه إن كان الجنس أعم الأجناس فهو الجنس العالي كالجوهر، فإن الجوهر لا جنس فوقه. فإن قلت فوقه الماهية، إذ الماهية إما جوهر وإما عرض، ذكرنا بالأمس أن الماهية ليست جنسا للجوهر، بل الماهية تصدق على الجوهر صدقا عرضيا. وإن كان الجنس أخفها فهو الجنس السافل كالحيوان، أو أعم وأخف فهو الجنس المتوسط كالجسم النامي والجسم، يعني ومطلق الجسم، أو مباينا للكل، قلنا بمعنى ألا يكون أعم، ألا يكون أخف، ألا يكون أعم وأخف، فهو الجنس المفرد. إلا أن العالي في مراتب الأجناس يسمى جنس الأجناس بخلاف السافل في النوع، هو الذي يسمى نوع الأنواع. فالإنسان نوع الأنواع والجوهر جنس الأجناس، الوجه ظاهر، لأن الجنسية بلحاظ ما تحت والنوعية بلحاظ ما فوق. لا السافل، والسافل في مراتب الأنواع يسمى نوع الأنواع لا العالي الذي هو مطلق الجسم، وذلك لأن جنسية الشيء إنما هي بالقياس إلى ما تحته، فهو إنما يكون جنس الأجناس متى؟ إذا كان فوق جميع الأجناس. لأن الجنسية متى يكون الجوهر جنس الأجناس؟ جنس الأجناس بلحاظ كل ما تحته، لأن الجنسية بلحاظ ما تحت. فالجوهر جنس لمطلق الجسم وللجسم النامي وللحيوان وللإنسان، وذلك لأن جنسية الشيء إنما هي بالقياس إلى ما تحته، فهو الجنس العالي إنما يكون جنس الأجناس إذا كان فوق جميع الأجناس، بينما نوعية الشيء إنما تكون بالقياس إلى ما فوقه. هذا أي نوع؟ النوع الإضافي لا النوع الحقيقي، لأن النوع الحقيقي أيضا بالنسبة إلى ما تحته. قلنا نحن بالأمس إن الفرق بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي أن النوع الإضافي له نسبتان، بينما النوع الحقيقي ليس له إلا نسبة واحدة وهي النسبة التحتية. نعم. ونوعية الشيء إنما تكون بالقياس إلى ما فوقه، فهو أي النوع إنما يكون نوع الأنواع متى؟ إذا كان تحت جميع الأنواع، بمعنى أن يكون الإنسان يقع تحت الحيوان وتحت الجسم النامي وتحت الجسم المطلق. وأما الجنس المفرد، والجنس المفرد ممثل بالعاقل على تقدير أن لا يكون الجوهر جنسا له، يعني بناء على النظرية الثانية التي طرحناها، فإنه أي العاقل ليس أعم من جنس، لما؟ إذ ليس تحته إلا العقول العشرة وهي أنواع لا أجناس، إذن لا جنس تحته، ولا أخف، لأنه متى يكون الشيء أخف؟ إذا كان فوقه أعم، ومتى يكون أعم؟ إذا كان تحته أخف. ولا أخف لما؟ إذ ليس فوقه إلا الجوهر، والمفروض أن الجوهر ليس جنسا له. وقد فرض أن الجوهر ليس بجنس له أي للعاقل، لا يقال، هذا الذي أشرنا إليه في خاتمة الدرس الماضي، أنه إذا متى يصح التمثيل على النوع المفرد بالعقل بناء على أن الجوهر يكون جنسا للعقل، ومتى يصح التمثيل على الجنس المفرد بالعقل بناء على أن الجوهر لا يكون جنسا له؟ فأحد التمثيلين فاسد قطعان. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تجعل العقل نوعا مفردا فتعتبر الجوهر جنسا له، إذن لا يكون العقل جنس، لا يكون العقل جنسا مفردا. لماذا؟ لأنك اعتبرت الجوهر جنس له. وإذا أردت أن تقول بأن الجوهر ليس جنسان، إذن العقل جنس مفرد لكن ليس نوعا مفردا. لما؟ لأن النوع المفرد هو يصح إذا فرض أن الجوهر أن الجوهر جنس، والمفروض أنك اعتبرت أن الجوهر ليس جنسا. فأحد التمثيلين فاسد قطعا. قال: لا يقال أحد التمثيلين فاسد، إما تمثيل النوع المفرد بالعقل على تقدير جنسية الجوهر، أو وإما تمثيل الجنس المفرد بالعقل على تقدير ماذا؟ هذا الذي عبرنا عنه صدقا، عرضية، عرضية الجوهر. قد يقال كيف يكون الجوهر عرضي؟ نقول بمعنى يحمل حملا عرضيا، كحمل الماهية على الجوهر والعرض. فالماهية تصدق على الجوهر لأن الجوهر ماهية، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، فيقال الجوهر فوقه جنس وهو الماهية. نقول الماهية ليست جنسه، ليست جنسه، بل الماهية تصدق عليه صدقا عرضيا، كصدق الوجود على الإنسان. إذا قيل الإنسان موجود، هل الوجود يمثل جزءا للإنسان؟ ليس جزءا، إنما هو عارض على الماهية، إن الوجود عارض الماهية. نعم. قال: على تقدير عرضية الجوهر، عرضية الجوهر أي على تقدير أن الجوهر ليس جنسا للعقل، لأن العقل إن كان جنسا يكون تحته أنواع، وهي العقول العشرة، فلا يكون نوعا مفردا بل يكون نوعا عاليا. فلا يصح التمثيل الأول، نعم التمثيل الأول تمثيل النوع المفرد بالعقل، وإن لم يكن العقل جنسا لم يصح التمثيل الثاني، ضرورة أن ما لا يكون جنسا لا يكون جنسا مفردا. إذن يقول أحد التمثيلين قطعا يكون فاسدا. يجيب المصنف، يجيب الشارح بأننا نحن كما قلنا بالأمس، هذا أمر تقديري، نقول على تقدير أن يكون الجوهر جنسا للعقل يكون العقل نوعا مفردا، وبلحاظ آخر أي وبلحاظ أن الجوهر ليس جنسا للعقل يكون العقل جنسا مفردا. فهو بلحاظ وبلحاظ. قال: لأننا نقول لا يقال أحد التمثيلين فاسد، لأننا نقول التمثيل الأول على تقدير أن العقول العشرة متفقة بالنوع. ما معنى على تقدير أن العقول العشرة متفقة بالنوع؟ يعني ما تحتها ليس نوع بل أفراد، هذا أشرنا إليه بالأمس. فيكون بناء على ذلك يكون العقل لا نوع فوقه، لأن الذي فوقه جنس وهو الجوهر، ولا نوع تحته لأن تحته العقول العشرة وهي أفراد لا أنواع. والثاني أي التمثيل الثاني، متى يصح على تقدير أنها أن العقول العشرة مختلفة فيه؟ ما معنى مختلفة فيه؟ مختلفة بالنوع، يعني العقول العشرة تعتبر أنواع لا أفراد. فماهية العقل الأول مغايرة لماهية العقل الثاني. العقل بالنسبة لها يكون جنسا، والجوهر بالنسبة للعقل لا يكون جنسا. فالعقل لا جنس فوقه ولا جنس تحته، لأن الذي تحته أنواعه. والتمثيل يحصل بمجرد الفرض، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. يبقى الكلام الإشارة إلى ما ذكره الشيخ بالأمس، وهو أنه لماذا قال ولا يوجد مثال له. هناك في بحث النوع قال ولا يوجد مثال له. نعم، قال وقد يقال في تمثيله إنه كالعاقل. لا قبل، ها، ولم يوجد له مثال. نعم، والرابع النوع المفرد، ولم يوجد له مثال في الوجود. قد يقال، يمكن أن يقال له مثال في الوجود وهو العاقل بناء على صحة النظرية الأولى، فيكون العقل نوعا مفردا. ويمكن إذا أخذنا بالنظرية الثانية يقال الجنس المفرد له مثال في الوجود وهو العقل بناء على صحة النظرية الثانية. يقول مثال في الوجود ظاهر لأن هناك خلافا حول جنسية الجوهر بالنسبة للعقل وعدم جنسيته، وثانيا هناك خلاف حول أن العقول العشرة هل هي أفراد أي متفقة في الحقيقة أم أنها ليست بأفراد بناء على أنها أنواع، يعني ليست متفقة في الحقيقة، هذا خلاف آخر. إذن عندما نريد أن نقول ليس له مثال في الوجود، مثال واضح ظاهر كما في الإنسان يعتبر نوع سافل، كما في الجسم النامي يعتبر نوع متوسط، بينما مثال ظاهر واضح لا يصح إلا إذا قلنا بناء على أن الجوهر يكون جنسا، بناء على أن ما تحت العقول العشرة هي أفراد لا أنواع. إذ يمكن أن يقال هكذا: الجوهر هو جنس والعقل المندرج تحته هو نوع، ولكن وقع الخلاف أن ما تحت العقل هل هي أفراد أو أنواع. إذا قلنا أن ما تحت العقل أنواع إذن يكون العقل جنسا لا يكون، وإن افترضنا أن الجوهر جنس فالجوهر جنس والأفراد العشر عفوا والعقول العشرة أنواع، فيكون العقل يكون جنسا، فوقه جنس وتحته أنواع، فيكون بالتالي لا يعتبر نوعا، لا يعتبر نوعا مفردا. إذن المصنف بقوله ليس له مثال في الوجود، يعني مثال ظاهر، لأنه كله بناء على إذا قدرنا إذا فرضنا. فالمراد الحاصل، فالمراد من تعبير المصنف بقوله ليس له مثال في الوجود، ليس له مثال في الوجود متفق عليه، ظاهر واضح. قال والتمثيل يحصل بمجرد الفرد سواء طابق الواقع أو لم يطابقه. قال والنوع الإضافي موجود بدون الحقيقي كالأنواع المتوسطة، والحقيقي موجود بدون الإضافي كالحقائق البسيطة، فليس بينهما عموم وخصوص مطلق، بل كل منهما أي من النوعين أعم من الآخر من وجه لصدقهما على النوع الثافل. وصل بنا الكلام إلى الجهة الرابعة، وهي النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. وفي المقام مذهبان، المذهب الأول ما ذهب إليه القدماء، المذهب الثاني ما ذهب إليه متأخري المناطق. ومذهب القدماء ينحل إلى قولين، وإن كانا أي القولين يشتركان في نقطة. القول الأول هو أن النوع الإضافي أعم من النوع الحقيقي، القول الثاني أن النوع الإضافي بالنسبة إلى النوع الحقيقي بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. يشترك هذين القولين في نفي نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن القول الأول يقول النوع الإضافي هو الأعم، إذا ليس بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنه في نسبة العموم والخصوص من وجه لا يكون أحدهما أعم من الآخر، بل أحدهما أعم وأخص من وجه. والقول الثاني إذا قال إن النسبة هي العموم والخصوص المطلق أيضا ينفي نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا النقطة الاشتراك بين القولين هي نفي العموم والخصوص من وجه، وهذا هو المذهب الأول في قباله المذهب الثاني، وهو ما ذهب إليه متأخري المناطق من أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. لكن ما هو الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ لا بين المذهب الأول والمذهب الثاني. الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثاني أن المذهب الأول يذهب إلى أن النسبة ليست هي العموم والخصوص من وجه، بينما المذهب الثاني يذهب إلى أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه. ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول يجعل جانب الأعم هو النوع الإضافي، يقول النوع الإضافي هو الأعم من النوع الحقيقي، وبالملازمة يكون النوع الحقيقي هو الأخص. أما القول الثاني يقول النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لم يبين ما هو الأعم وما هو الأخر. يمكن أن يكون النوع الإضافي هو الأعم، ويمكن أن يكون النوع الحقيقي هو الأعم، لأنه بمجرد أن يقول النسبة هي العموم والخصوص المطلق، إذن يحتمل أن يكون أحدهما هو الأعم. أما في القول الأول لا، حسم المسألة وقال النوع الإضافي هو الأعم، وإن كان كل منهما يشترك في نقطة وهي نفي العموم والخصوص من وجه. الشيخ الرئيس في الشفاء وظاهر في الإشارات قال والنوع الإضافي أعم من النوع الحقيقي، ولكن بعض ما ينقل عن الشيخ، بعض من ينقل عن الشيخ يقول قال الشيخ والنسبة، وذهب الشيخ إلى أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، لكن ما ذكره في الشفاء قال بأن النوع الإضافي أعم، لم يصرح بأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. الشارح ذهب إلى صحة المذهب الثاني ورد المذهب الأول، ولكنه رد المذهب الأول بقوله الثاني لا بقوله الأول. لماذا؟ يقول لأن إذا رددنا القول الثاني من المذهب الأول بالملازمة ينتفي القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ يقول النوع الإضافي أعم. القطب ماذا فعل؟ قال نحن نبطل نسبة العموم والخصوص المطلق، فبالتالي لا نتصور أن أحدهما أعم من الآخر، لأن الأعم لازم للأخر، فإذا انتفى الأعم انتفى الأخر. فماذا فعل القطب؟ قال القطب نحن نقوم بإبطال القول الثاني الذي يقول بأن النسبة بين النوعين نسبة العموم والخصوص المطلق، وبالتالي لا مجال أن يبحث أيهما أعم من الآخر وأيهما أخر، لأنه أساسا ليس بينهما عموم وخصوص مطلق. ولهذا قال أقول لما نبه على أن للنوع معنيين أراد أن يبين النسبة بينهما، وقد ذهب المذهب الأول قدماء المنطقيين حتى الشيخ في كتاب الشفاء إلى أن النوع الشيخ إذا أطلق في علم المعقول ينصرف إلى الشيخ الرئيس، وإذا أطلق في علم الفقه ينصرف إلى الشيخ الطوسي، وإذا أطلق في علم البلاغة ينصرف إلى جرجاني، محقق الجرجاني الشريف. نعم كلهم سادة في الأصول. نعم، والشيخ الأصول إلى الشيخ الأعظم شيخ الأنصار أحسنت. في البلاغة الشيخ عبد القاهر جرجاني. وقد ذهب قدماء المنطقيين حتى الشيخ نعم كيفك شيخ شيخ الطوسي شيخ النجاسي كشي، حتى الشيخ في كتاب الشفاء إلى أن النوع الإضافي، لاحظ ما قال بينهما عموم وخصوص مطلق، ماذا قال؟ أن النوع الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي، ورد ذلك أي ورد ذلك في صورة دعوى أعم، ورد ذلك في صورة دعوة أعم، يعني يريد أن يقول القطب نحن نريد أن نرد على المذهب الأول في صورة أعم من القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ يقول أن النوع الإضافي أعم، نحن سوف نبطل أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. هذه هذا الرد يمثل نفيا لتصور أن أحدهما أعم من الآخر. فالقطب بعبارة واضحة لا يريد أن يبطل أن النوع الإضافي هو الأعم، لأنه قد يرد عليه احتمال آخر، إذ قد يرد عليه أنك أبطلت عمومية النوع الإضافي على الحقيقي، لكن نحتمل أن النوع الحقيقي هو الأعم من الإضافي. يقول لا، أنا أريد أن أبطل كلا الاحتمالين، احتمال أن يكون النوع الإضافي هو الأعم واحتمال أن يكون النوع الحقيقي هو الأعم، كلاهما باطلون. كيف؟ أقول أبطل أصلا أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، ورد ذلك في صورة دعوى أعم. ما هي هذه الدعوى الأعم؟ أعم من ماذا؟ يعني أعم من القول بأن النوع الإضافي هو الأعم. ما هي هذه الدعوى؟ وهي أن ليس بينهما عموم وخصوص مطلق، فلا يرد احتمال أن يكون النوع الإضافي هو الأعم، ولا يرد أن يكون احتمال النوع الحقيقي هو الأعم. ما الدليل على أنه ليس بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق؟ يقول لأن أحدهما يتحقق من دون الآخر، وهي نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف؟ يقول نسبة العموم والخصوص من وجه دائما كررنا تحتاج إلى مادة التصادق والاجتماع، وتحتاج إلى مادة الافتراق أحدهما عن الآخر. مادة الاجتماع النوع الساكن الإنسان، الإنسان هو نوع حقيقي وهو نوع إضافي. إذا لاحظت الإنسان بالنسبة إلى أفراده يكون نوعا حقيقيا، وإذا لاحظت الإنسان بلحاظ ما فوقه بلحاظ اندراجه تحت الحيوان يكون نوعا إضافيا. إذن الإنسان يصدق عليه أنه نوع حقيقي ونوع إضافي، هذا مورد التصادق، مورد الافتراق. نقول أما افتراق النوع الإضافي عن النوع الحقيقي في الأنواع المتوسطة، النوع المتوسط كالحيوان، الحيوان يصدق عليه أنه نوع إضافي لاندراجه تحت الجسم النامي، والحيوان ليس نوعا حقيقيا. لماذا؟ لأن النوع الحقيقي بلحاظ ما تحته، والحيوان بالنسبة للإنسان يكون جنسا لا نوعا حقيقيا. كذلك الجسم النامي، الجسم النامي يعتبر نوعا إضافيا ولا يعتبر نوعا حقيقيا، لأن الجسم النامي بلحاظ حقيقته هو جنسان. كذلك مطلق الجسم، مطلق الجسم وهو النوع العالي يكون نوعا إضافيا ولا يكون نوعا حقيقيا. إذن فالحيوان صدق عليه أنه نوع إضافي وليس نوعا حقيقيا. كل الكلام في الجهة الأخرى، وهي افتراق النوع الحقيقي عن النوع الإضافي. المذهب الأول تصور أنه كل نوع حقيقي هو نوع إضافي، ولا عكس، وليس كل نوع إضافي هو نوع ولهذا النسبة تكون العموم والخصوص المطلق. يقول الشارح لا، يمكن أن يصدق النوع الحقيقي من دون أن يصدق النوع الإضافي. لماذا؟ يقول لأن النوع الإضافي متى يتحقق؟ إذا كان فوقه جنس، إذا كان مندرجا تحت جنس. نقول إذا جئنا إلى المفاهيم البسيطة، نظير ماذا؟ نظير العقل، نظير مفهوم الوحدة، نظير النقطة. يقال النقطة مفهوم بسيط، لأن النقطة من مقولة الكم، الكم ينقسم إلى كم متصل وإلى كم منفصل. الكم المنفصل كالأعداد، الكم المتصل قد يكون قارا بمعنى أجزاؤه تجتمع في الوجود، وقد يكون غير قار أجزاؤه لا تجتمع في الوجود كالزمان. الزمان يقال هو موجود منصرم، يعني يتوقف تحقق الجزء اللاحق على انصرام الجزء السابق. أما الكم المتصل القار كالخط، الخط أجزاؤه مجتمعة في الوجود، يقال الكم المتصل القار على ثلاثة أقسام: الخط النقطة، عفوا الخط الخط، السطح الحجم. الخط هو الامتداد في بعد واحد، هذا يسمى خط، امتداد في بعد واحد. السطح هو امتداد في بعدين، طول وعرض. الحجم هو امتداد في ثلاثة أبعاد، طول وعرض وعمق، ارتفاع عمق. يقال الخط هو الامتداد، الكمية السارية في بعد واحد، السطح الكمية السارية في بعدين، الحجم الكمية السارية في ثلاثة أبعاد. أما النقطة، يقال النقطة هي التي غير ممتدة، النقطة هي نهاية الخط، النقطة هي حد الخط، والحد داخل في المحدود أو خارج عن المحدود، دائما يكون خارجا. لماذا؟ انظر إلى الخط، نهاية الخط النقطة، النقطة هي خط ليست خط. لماذا؟ لأن الخط امتداد في بعد والنقطة لا امتداد لها. كذلك يقال نهاية السطح خط، الخط هو حد للسطح. هل الخط داخل في السطح؟ لا، خارج عن حقيقة السطح، بدليل أن السطح ممتد في بعدين والخط له امتداد في بعد واحد. ولهذا يقال الماهية حد الوجود، والماهية خارج عن الوجود. حد الوجود وجود هذا الشخص، حيوان إنسان، فالماهية حد الوجود والحد خارج عن المحدود. إذن الخط النقطة التي هي حد الخط بسيطة، مفهوم بسيط. بناء على أن النقطة من المفاهيم البسيطة، ما معنى أنها مفهوم بسيط؟ يعني لا جنس فوقها يندرج تندرج تحته. الفرق بين البسيط وبين المركب أن المفهوم المركب يكون مركبا من جنس وفصل، كالإنسان مركب من الجنس ما به الاشتراك وهو الحيوان، وما به الامتياز وهو الناطق. النقطة لا جنس لها، إذا لم يكن لها جنس إذا لا فصل لا، فتكون بسيطة. بناء على بساطة مفهوم النقطة وأنه لا جنس فوقها، نقول في المقام: النقطة نوع حقيقي بالنسبة إلى ما تحتها من أفراد، وأنها ليست نوعا إضافيا. لماذا؟ لأن النوع الإضافي يتوقف على وجود جنس فوقه، والمفروض أن النقطة ليس فوقها جنس، ما الدليل على أنه لا جنس فوقها؟ لأنها بسيطة، وفرض وجود جنس فوقها ينافي بساطتها، لأن الذي له جنس يكون مركبا من جنس وفصل. إذن النقطة نوع حقيقي، لأن النوعية الحقيقية بلحاظ ما تحته، وأفراد النقطة تتفق في النقطة، فالنقطة تعتبر نوعا لما تحتها. وإذا لاحظنا النقطة نقول لا جنس فوقها لأنها بسيطة، وفرض وجود جنس فوقها ينافي بساطتها. بعضهم مثل بالعقل، العقل بالنسبة إلى ما تحته يكون نوعا حقيقيا. الذي تحت العقل أفراد العقل، الأفراد العشرة، العقول العشرة. العقل بالنسبة إلى ما تحته يكون نوعا حقيقيا، والعقل لا جنس، فوقه، لأن الجوهر بناء على أنه ليس جنسا للعقل. إذا نقول العقل هو نوع حقيقي وليس نوعا إضافيا، لأن النوع الإضافي يفترض علينا أن نفرض أن للعقل جنسا، والمفروض أن الجوهر لا جنس له. أن العقل نعم لا جنس له، الجوهر ليس جنسا له. كذلك بعضهم مثل بالنفس، يقول النفس بسيطة، النفس حقيقة بسيطة. إذا كانت النفس من الحقائق البسيطة والعقل من الحقائق البسيطة، نقول النفس باعتبار أفرادها هي نوع حقيقي وليست نوعا إضافيا، لأنها بسيطة، والبسيط لا يتركب من جنسين. بعضهم مثل بالوحدة، قال مفهوم الوحدة مفهوم بسيط، ومقتضى بساطة مفهوم الوحدة الوحدة في مقابل الكثرة، الموجود إما واحد إما كثير، والكثرة تقابل الوحدة تقابلا تشكيكيا. الوحدة مفهوم بسيط، ومقتضى بساطة مفهوم الوحدة أنها لا تتركب من جنس، فإذا لم يكن فوقها جنس إذن هي نوع حقيقي وليست نوعا إضافيا. فصدق النوع الحقيقي بدون أن يصدق النوع الإضافي، وصدق النوع الإضافي بدون أن يصدق النوع الحقيقي، فصدق أحدهما بدون الآخر، وهذا معنى نسبة العموم والخصوص من واج. قال فإن كلا منهما، وهذا هو المذهب الثاني الذي ذهب إليه متأخري المناطق، فإن كلا منهما أي من النوعين موجود بدون الآخر، أما وجود النوع الإضافي بدون الحقيقي فكما في الأنواع المتوسط كالحيوان، فإنها أنواع إضافية وليست أنواعا، لأنه بلحاظ حقيقتها هي بلحاظ ما تحتها تكون أجناسا، لأنها أجناس الحيوان. وأما وجود النوع الحقيقي بدون الإضافي فكما في الحقائق البسيطة كالعقل والنفس والنقطة والوحدة، فإنها أنواع حقيقية وليست أنواعا إضافية، بدليل، وإلا هذا دليل على أنها ليست أنواعا إضافية، وإلا لو كانت أنواعا إضافية لكانت مركبة لوجود لوجوب اندراج النوع الإضافي تحت جنس، لأن النوعية الإضافية بالنسبة إلى ما فوق، فيكون مركبا من الجنس والفصل. خب له جنس، ما الدليل على أنه من فصل؟ نقول لأن ما لا جنس، نعم كل جنس يحتاج إلى فصلين. فيكون مركبا من الجنس والفاصل، ثم بين ما هو الحق عنده. يعني هو فقط الآن أفضل أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. خب أبطل نسبة العموم والخصوص المطلق، يحتمل أن تكون النسبة بينهما نسبة التساوي، يحتمل أن تكون النسبة نسبة التباين، يحتمل أن تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. أيهما تختار بعد أن أبطلت نسبة العموم والخصوص من وجه؟ يقول أختار أن تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ثم بين ما هو الحق عنده، وهو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأنه قد ثبت وجود كل من منهما بدون الآخر، وهما متصادقان. ما يريد التصادق على النوع السافل، الإنسان. الإنسان هو نوع حقيقي وهو نوع إضافي، لأنه نوع حقيقي من حيث إنه مقول على أفراد متفقة الحقيقة، يعني بالنسبة إلى ما تحته، ونوع إضافي من حيث إنه مقول عليه وعلى غيره الجنس في جوابي. هذا هو تعريف النوع الإضافي الذي تقدم. الإنسان يحمل عليه وعلى غيره كالفرس الحيوان في جواب ما هو الإنسان والفرس. فإذا قيل ما هو الإنسان والفرس، الجواب كان هو الحيوان، فالحيوان مقول على الإنسان وعلى غيره. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفرق بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. بقي فيما يرتبط بمبحث الكليات الخمسة مبحثان. المبحث الأول في الفرق بين الواقع في طريق ما هو والداخل في طريق ما هو، ثم البحث الثاني وهو الفصل وانقسام الفصل إلى فصل مقوم وإلى فصل محصل مقسم. يأتي الكلام عليهما غدا إن شاء الله، حتى نشرع إن شاء الله في الفصل الرابع في خاتمة المقالة الأولى، وهي مبحث التعريفات. يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.